بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء ومرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروع بلغنا الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وتيسيره ومرضات الأمور من غير ضرر ولا تشديد. الأخوة الكرام، هذه المحاضرة هي المحاضرة الثانية من محاضرات شرح كتاب عمدة الفقه وفقكم الله تبارك وتعالى. وقد أرجنا في المحاضرة الماضية إلى تعريف الطهارة وإلى الحدث الأكبر والحدث الأصغر والفرق بينهما، إضافة إلى تعريف النجاسة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ بشرح المتن، وهو سنشرح جزءا بسيطا بإذن الله تبارك وتعالى من المتن، حيث أن المحاضرة في هذا اليوم لن تكون طويلة جدا باعتبارات خاصة بالمحاضر لبعض الظروف، وفقنا الله عز وجل وإياكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الانتفاع بهذه الدقائق والثواني التي ستذكر آنفا بحول الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. هذا نص للمؤلف المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ذكر وقال أن الماء قد خلق والخالق هو الله تبارك وتعالى. الدليل على هذه المسألة قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالماء خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وقد خلق الله تبارك وتعالى الماء وجعل كل شيء حي من الماء، وجعلنا من الماء، وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالشاهد من المسألة أن الإمامة المقدسية رحمه الله تبارك وتعالى يريد أن يبين أن الله تبارك وتعالى قد خلق لنا الماء وخلقه لنا وسيلة للطهور. وطبعا لا يختلف عليكم وفقكم الله عز وجل أن طهارة سواء كانت من حدث الأصغر أو من حدث الأكبر أو إزالة النجاسة أو ما إلى ذلك، أو إزالة نجاسة من البدني أو الملابس أو الأرض أو ما إلى ذلك من أنواع الطهارة المتعددة، يستخدم فيها في العادة الماء وفقكم الله عز وجل. فالشاهد أن الماء الطهورة كما ذكر أهل العلم وكما بين أهل العلم هي ما كان به ثلاث صفات: أولا لا لون له، أولا لا لون له فيكون شفافا، الثاني لا طعم له أي إذا ذقته لا تجد له طعما، أما الثالث وفقكم الله عز وجل فهو ألا تكون له ريح. أولا لا لون له، ثانيا لا طعم له، ثالثا لا ريح له. وهناك أمر في هذه المسألة، إذا قلنا بأن لا بد أن يكون الماء ليس طاهرا، إذا أنه لا بد أن يكون أن تكون صفات الماء الطهوري على هذه الأمور الثلاثة وفقنا الله عز وجل وإياكم، فبهذه الحالة ماء البحر هل لنا أن نتوضأ به وأن نقوم بالطهارة به أم لا؟ الشاهد في هذه المسألة وفقكم الله أن إجماع أهل العلم أو معظم أهل العلم في هذه المسألة أنه يجوز أن يقوم الإنسان بالوضوء من ماء البحر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد ذكر وفقكم الله تبارك وتعالى خلاف شاذ في هذه المسألة لا يكبه به. فالشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر فإنه يستخدم الماء، والماء له صفات قد ذكرت آنفة: لا لون له، لا ريح له، لا طعم له. وأن هذا الماء يسمى بالماء الطهور في اصطلاح أهل العلم، أي طاهر في ذاته مطهر لغيره، فهو يستخدم لطهارة البدن من الحدث الأكبر بالغسل، ويستخدم أيضا للطهارة ولرفع الحدث الأصغر بالوضوء، ويستخدم أيضا لإزالة النجاسة على بدن الإنسان وعلى ثوب الإنسان وعلى مركب الإنسان وأيضا على الأرض التي يسير بها الإنسان مسلم. طيب، إذن قال رحمه الله تبارك وتعالى: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. أي هل تحصل الطهارة بالزيت مثلا أو المرق مثلا أو غيرها رغم أنها من السوائل؟ الشاهد في هذه المسألة أن هناك خلاف بين أهل العلم بين مسألة أن تطهر النجاسة التي على ثوبك أو أن تستخدمها في رفع حدث. فإذا كنت تريد أن ترفع الحدث عبر الطهارة بالوضوء أو الغسل فإنك لابد أن تستخدم الماء الطهور. أما إذا أردت أن تزيل نجاسة على الأرض مثلا أو على بدنك أو ثيابك، فقد ذهب أهل العلم إلى استخدام الماء وأنه لا تقوم الطهارة بماء غيره، ولكن النجاسة عين، إذا زالت زال حكمها، إذا زال عينها زال حكمها. فلو أنك استخدمت على سبيل المثال إذا أتت نجاسة سائلة على ثوبك مثلا ومن ثم نثرته في الشمس فتبخرت النجاسة تلك ولم يتبقى لها أثر، فهل يلحق في هذه، فهل تضطر إلى أن تغسله بالماء أم لا؟ إذا زالت عين النجاسة زال حكمها، فلو استخدمت الصابون أو استخدمت على سبيل المثال الماء الذي يوجد فيه بعض الكدر، طبعا الكدر في بعض الأمور الطاهرة وفقكم الله عز وجل، أو ماء وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم قديما أو يوجد به بعض الصدى أو ما إلى ذلك في الطهارة، وأزلت عين النجاسة فإنها بهذه الحالة تطهر وفقنا الله عز وجل وإياكم. وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله في شرح كتابي عمدة الفقه. فلذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم نفرق، إذا أردت أن تتطهر بأن ترفع حدثك فلا بد أن يكون الماء طهر، أما إذا أردت أن تزيل النجاسة من بدنك وهي إزالة خبث كما ذكرنا سابقا أو من مركبك أو من سيارتك أو من بيتك فإنك إذا استخدمت الماء فهو حسن، وإذا أزلتها بأي مزيل آخر يزيل عينها فإنك بذلك الأمر بعد توفيق من الله عز وجل تبرأ. وهذا هو ما لدينا في هذه المحاضرة، وفقنا الله عز وجل وإياكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد.